تم؟ كم باقي؟ طيب ابشر. باقي شيء؟ انتهينا ست راحت. ياسر عندي انا ومامي. ياسر ومامي عندي انا. باذن الله، ابشرهم بالخير. جزاكم الله تجوا متأخرين وين؟ تجونا أماكننا تفضل سماك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.